بسم الله وكبر وبحمد الخالق أشكر واسجد وعبد ربك واذكر بارئك الملك المنان سبح بسم الله وكبر سبح بسم الله وكبر وبحمد الخالق أشكر واسجد وعبد ربك واذكر بارئك الملك المنان سبح بسم الله وكبر هو من خلق الكون وأبدع لا أعظم منه ولا أرفع هو من خلق الكون وأبدع لا أعظم منه ولا أرفع هو من رزق الخلق وأشبع من خير فهو الحنان سبح بسم الله وكبر وبحمد الخالق أشكر واسجد وعبد ربك واذكر بارئك الملك المنان سبح بسم الله وكبر لا دنيا من غير الدين وأمانا من غير يقين لا دنيا من غير الدين وأمانا من غير يقين فالخالق للعبد معين فاعبد ربك يا إنسان فالخالق للعبد معين فاعبد ربك يا إنسان سبح بسم الله وكبر وبحمد الخالق أشكر واسجد وعبد ربك واذكر بارئك الملك المنان سبح بسم الله وكبر وعبد من صورك وأنعم في أحسن خلق وتكرم فله الفضل فجاد وأكرم بالمنن رب الأكوان وعبد من صورك وأنعم في أحسن خلق وتكرم فله الفضل فجاد وأكرم بالمنن رب الأكوان فله الفضل فجاد وأكرم بالمنن رب الأكوان سبح بسم الله وكبر وبحمد الخالق أشكر واسجد وعبد ربك واذكر بارئك الملك المنان.